بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك العظيم، ولا تجعل فيها نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 33 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورحم أباه الإمام أحمد وأجزل لهم الأجر والثواب. انتهينا من الكلام على الجهمية، وكان آخر باب في الكلام فيهم مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد. ونقف اليوم مع باب جديد عنون له المصنف رحمه الله تعالى بباب الرد على الرافضة. هذا هو ديدن أهل السنة رحمهم الله عز وجل، فقد صنفوا الكتب وصنفوا كتب السنة للرد على الفرق المنحرفة التي انحرفت عن نهج أهل السنة والجماعة، فردوا على الجهمية، وردوا على الرافضة، وردوا على الخوارج، وردوا على المرجئة، فلم يتركوا طائفة من طوائف أهل البدع إلا ردوا عليها وبيّنوا باطلها بالكتاب والسنة. طبعا لأنه قيل لأحد السلف: فلان رد على فلان، قال: بماذا رد؟ قال: بالكلام. قال: رد باطلا بباطل، لأنه رد على كلامه، أي علم الكلام، بكلام، بفلسفة ومنطق وما إلى ذلك. فقال: إنما يعني ينبغي أن يرد عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد أيضا في مناظراته للجهمية وكلامه معهم، عندما يأتوا كان ابن أبي دؤاد غيره يتكلمون، يتحدثون بالمنطق والفلسفة، يقول: لا أدري ما تقولون، لا أعلم ما تقولون، إيتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله، ويقول لهم: قال الله، قال الرسول، فقط. فهذا هو ديدن أهل السنة والجماعة، الرد على الفرق المنحرفة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ومما يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم: افترقت اليهود، وافترقت النصارى، وافترقت هذه الأمة كما في الحديث على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وصرح كثير من السلف أن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، الذين يتمسكون بكتاب الله وبحديث نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، بدون منطق ولا فلسفة ولا علم كلام ولا تمنطق وتعجرف الفلاسفة. فنبدأ بهذا الباب والله المستعان. في السنة للخلال قال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: قلت لأبي: من الرافضة؟ قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهم الله. وقال حرب الكرماني رحمه الله في السنة: الرافضة وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم وينتقصونهم، ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. هذا تكفير واضح لهذه الطائفة، وهي طائفة الروافض من حرب الكرماني رحمه الله تعالى. وله أيضا كتاب آخر، يعني إجماع أهل السنة في العقيدة، فهذا تكفير واضح وصريح من حرب الكرماني رحمه الله تعالى لهذه الطائفة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وقال الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية: حدثنا الزهراني أبو الربيع قال: كان من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه، فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟ قال: إذن أصدقك أنا، إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة، إن أظهروا رفضهم وكفرهم يرمون مباشرة بالكفر والزندقة، وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه، ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، فنسب إلى الترفض والتشيع، فلم نرى لمذهبنا أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل. يعني ينتحلون حب علي رضي الله عنه، وينتسبون لعلي كي يتستروا على كفرهم وباطلهم وينشروا مذاهبهم الباطلة، ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا، فلا أن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار، وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع بهم. قال الدارمي رحمه الله تعالى، وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ. إذن وصلنا إلى الأثر رقم 23 و200 بعد الألف. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي الإمام أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، يعني مشتهر بابن علية، لكن الإمام أحمد كان يكره أن يناديه باسم أمه، لأن إسماعيل بن إبراهيم يكره أن تناديه الناس باسم أمه، لكن اشتهر أمام الناس إسماعيل بن علية، لكن الإمام أحمد لأنه كان يحترمه، مع أنه وقع مع من وقعوا في القول بخلق القرآن، لكن تاب وحسنت توبته بعد ذلك، فالإمام أحمد كان يناديه باسم أبيه، يقول إسماعيل بن إبراهيم، وعنده ولد هذا إسماعيل بن إبراهيم اسمه إبراهيم بن إسماعيل، ذاك كافر ملعون جهمي، مات جهميا، لكن هذا الإمام إسماعيل تاب وحسنت توبته رحمه الله تعالى. قال: عن ابن عون، هو إبراهيم بن عون، عن إبراهيم هو النخعي، عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، يعني أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: متى أوصى إلي؟ قد كنت مسندته إلى صدري، أو قال في حجري، فدعا بالطست، والطست يعني وعاء هكذا مبسوط، ولقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إلي؟ الحديث في صحيح البخاري: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، السحر ما قلنا هو موضع الرئة، والنحر هو موضع الرقبة عند الإنسان. فتقول السيدة عائشة: متى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وقد انخنث في حجري؟ انخنث هذا تقال للإنسان عندما يموت، يعني انخنث انكسر ووقع، فنقول انخنث الرجل إذا مات فارتخت أعضاؤه وخرجت من الروح، ترتخي الأعضاء فيقع هكذا، نقول انخنث، فتقول انخنث النبي صلى الله عليه وسلم ومال بين صدري ونحري ووقع دون أن أشعر به أنه مات، حتى يعني بعد ذلك أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فمتى أوصى إلى علي؟ وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن أبي بكر العدوي قال: سألت عائشة رضي الله عنها، أو سئلت، خطأ من الناسخ، سئلت عائشة رضي الله عنها: هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه قبل موته؟ فقالت: معاذ الله، وذكرت هذه القصة. قال الشعبي، الإمام الشعبي من التابعين: سألت عما يذكرون من وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، وبحثت عن ذلك فلم أجد له أصلا، يعني لا أصل لهذا الكلام. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف من التابعين رحمه الله تعالى، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، صحابي جليل، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو لما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل، وهذا عند البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمنين: ما حق امرئ مسلم يبيت إلا أن تكون وصيته عند رأسه، فأوصى وشدد في أمر الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ليكتب لهم وصية، لكن ارتفعت أصوات الصحابة عنده، فمن قائل كما ورد أن عمر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مرض الموت وكذا، ومن قائل: لا، هاتوا حتى يكتب لنا وصية، فلما ارتفعت الأصوات النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا جميعا ولم يكتب شيئا، يعني فكروا النبي أنه في مرض الموت أو عقله تغير أو كذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فارتفعت الأصوات والجدال، يعني نأتي بورق نكتب أو لا نأتي لا نكتب، فالنبي عند ذلك أمرهم أن يخرجوا جميعا، وأوصى بكتاب الله عز وجل، فلم يوصي بشيء صلى الله عليه وسلم كما يدعي هؤلاء الروافض عليهم لعنة الله. في حديث أبي الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج بن محمد قال: مالك بن مغول قال: أخبرني طلحة وابن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: قلت: فكيف أمر المؤمنين بالوصية ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل، فأوصى وصية عامة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصلاة وما الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصى بعدة وصايا، لكن وصية خاصة لفلان بالخلافة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترك أمر المسلمين شورى بينهم، ووردت منه إشارات كثيرة أن الخليفة من بعده هو أبو بكر في لتقديمه في الصلاة وتقديمه في عدة أمور رضي الله عنه وأرضاه. حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، وحدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن هو البصري عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد نبي الله إليك شيئا لم يعهد إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه. والقراب هو شبه الجراب، يكون من أدم من جلد يعني، يوضع فيه السيف الصوت العصا وأي أداة أخرى يعني، شيء من جلد يوضع فيه يعني كالحقيبة اليوم. قال وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا لفظ حديث أبي رحمه الله تعالى. أبو عبيد في غريب الحديث قال تتكافأ دماؤهم، قال يعني تتساوى في القصاص والديات، فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك. يعني إذا إنسان شريف من أشراف القوم سرق كما حدث مع المرأة المخزومية، فأمروا أسامة بن زيد أن يأتي ويشفع له، فغضب النبي قال تشفع في حد من حدود الله، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود والديات والقصاص، يعني إذا شريف من أشراف القوم ومن أغنيائهم ومن وجاهتهم قتل إنسان من المسلمين مستضعف ضعيف وقتله عمدا، يقتل به، لا كرامة له في ذلك، بل يقتل به، لأن دماء المسلمين دماء متكافئة. وهم يد على من سواهم، يعني المسلمين جميعا كلمتهم ونصرتهم واحد على جميع الملل المحاربة، يتعاونون على ذلك ويتناصرون، لا يخذل بعضهم بعضا. وقال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث فإن الذمة الأمان، يقول إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، ليس لهم أن يخفروه، كما أجاز عمر رضي الله عنه أمان عبد على جميع أهل العسكر. فإذا واحد من المسلمين ولو كان مستضعف إيش من كان يكون من المسلمين أعطى عهد أو أعطى ذمة لواحد مشرك، فيجب أن يقبل المسلمون جميعا ذمته ولا يخفروا عهده. إذن يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدنهم، أي إنسان يعطي ذمة يعطي عهد لأي إنسان كافر، الجميع يعني ينزل على هذه الذمة. ولا يقتل مؤمن بكافر. قال أبو عبيد تكلم الناس في معنى هذا قديما فقال بعضهم لا يقتل مؤمن بكافر كان قتله في الجاهلية، وقالوا فيه غير هذا أيضا. قال أبو عبيد وأما أنا فليس له عندي وجه ولا معنى إلا أنه لا يقاد مؤمن بذمي وإن قتله عمدا، ولكن تكون عليه الدية كاملة في ماله. المعنى الأول معنى بعيد، لا يقتل مؤمن بكافر قتله في الجاهلية، هذا معنى بعيد. المعنى القريب أن إنسانا مؤمنا مسلما قتل كافرا حربيا قولا واحدا ليس له قصاص، كما فعل دعاة الكفر ودعاة الطاغوت، وأجاز فتواهم هذه ابن باز، ملأ الله قبره نارا وحشره الله في زمرة أبي بن خلف وفي زمرة أبي جهل، عندما قتل بعض المجاهدين أربعة في منطقة الخبر من الصليبيين، فحكموا بقتل هؤلاء المجاهدين بدماء الصليبيين، حكموا بالقتل على المجاهدين الذين قتلوا في معركة الخبر بعض الصليبيين، قتلوا أربعة من الصليبيين، حكموا عليهم بالقتل وجعلوا دم الصليبي الكافر النجس كدم المسلم الموحد. فالمعنى والله أعلم أنه لا يقتل مؤمن مسلم بكافر، وإن قتل المؤمن المسلم ذميا فإنه يدفع الدية ولا يقتل به، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، يدفع الدية، لكن هناك تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة، يعني هذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يقتل به فلا يقتل به بل تؤخذ منه الدية. قال ولا ذو عهد في عهدي، قال أبو عبيد في غريب الحديث ولا ذو عهد في عهدي، فإن ذا العهد الرجل من أهل الحرب يدخل إلينا بأمان، فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه، كذلك إذا عندنا دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله وتحكم بشريعة الله عز وجل، ودخل رجل مستأمنا إلى هذه الدولة ومعاهدا مدة أمان، مثلا دخل تاجر حربي مدة مثلا 10 أيام وأخذ أمانا على ذلك، لا يجوز احتطابه ولا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله ولا يجوز إيذاؤه، فإن ذلك محرم. لكن اليوم في البعض بعد دعاة السوء ومشايخ الطواغيت يقولون أن جواز السفر، هذا الجواز الطاغوتي، جواز السفر هذا عهد أمان، فإذا دخل ذمي أو صليبي محارب إلى أحد هذه الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، فعلماء السوء وأحبار السوء ومشايخ السلطان في الجزيرة وغيرها يفتون أن هذا الجواز هو عقد أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهذا الصليبي، وعلى ذلك أفتى ابن باز وغيره لعنهم الله تعالى بقتل المسلمين الذين قتلوا الصليبيين في معركة الخبر، أن هؤلاء معاهدون ومستأمنون دخلوا بعقد أمان وهو جواز السفر، فحكموا عليهم بالقتل مقابل ذلك، وهذا بعيد، فليس جواز السفر بعقد أمان إطلاقا، لأنه بالأساس يدخل إلى دولة تحكم بغير ما أنزل الله وتحكم بغير شريعة الله عز وجل، فعقد هذا باطل وعقد هذا باطل عندنا نحن المسلمون، فليس له عهد ولا أمان لا بجواز السفر ولا بغيره. من أحدث حدثا فعلى نفسه، أي إنسان أي يحدث أي حدث أو يعمل أي عمل من قطع طريق أو سرقة أو غير شيء فعلى نفسه، يعني العقاب عليه، ولا يجوز لأحد أن يؤويه. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، إنسان محدث قتل أو سرق أو زنى أو ارتكب حدا من حدود الله عز وجل، أتى إنسان آخر من أهل الإسلام وآواه وخبأه من السلطان كي لا يقيم عليه السلطان الحد الذي شرعه الله عز وجل، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي ذلك حديث أيضا في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. وهذا لفظ حديث أبي رحمه الله تعالى، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحديث صحيح. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا توصي؟ قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فأوصي، يعني النبي ما أوصى بشيء حتى أوصي أنا. وفي هذا رد على الرافضة، في هذا رد على الرافضة الذين يقولون أن النبي أوصى لعلي، فعلي رضي الله عنه يعترف أن النبي لم يوصي بشيء، فلماذا أوصي أنا؟ اللهم إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وهذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى، والذي بين سالم بن أبي الجعد وعلي رضي الله عنه هو عبد الله بن سبع، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن للحديث شواهد كما في فضائل الصحابة. حدثنا الحسين حدثنا عقبة بن مكرم الضبي حدثنا يونس بن بكير عن الحسن بن عمارة عن الحكم واصل عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي ألا توصي؟ قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهذا في إسناده ضعف، وفيه يستفاد منه أمران، الأول الرد على الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، والثاني أيضا الرد على الرافضة لأنه قال كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، فشهد لأبي بكر بالخيرية والخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني أبو خيثة ما هو زهير بن حرب، حدثنا ابن عيينة هو سفيان عن مطرف ابن عبد الله الشخير عن الشعبي عامر تابعي جليل، أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى كتاب الله عز وجل؟ عندك وصية من النبي غير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال فقال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وهذا يمين تقسم به العرب، الذي فلق الحبة أي شطرها في بطن الأرض نصفين كي تخرج وتنبت، يعني انفلقت نصفين في الأرض عندما تزرع في التراب تنفلق داخل التراب إلى نصفين ويخرج منها الزرع، وبرأ النسمة أي خلق النسمة، النسمة هي النفس نفس الإنسان. ما عندنا شيء سوى كتاب الله عز وجل إلا أن يؤتي الله رجلا فهما في هذا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ إيش عندك في هذه الصحيفة يا علي؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، ثلاثة أمور كتبها في صحيفة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها أمور عامة، هذه كلها أمور عامة ليس فيها شيء مما يوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي من بعد. العقل كما قال الأزهري العقل في كلام العرب وهو الدية، الدية التي تدفع لأهل الميت، كانوا يأتون بالدية إلى فناء أهل الميت ويضعونها، يعني يأتون مثلا بمئة من الإبل وقال ويعقلونها بالعقل ويسلمونها إلى أولياء، سميت بذلك العقل. قال الدية سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا، وكانت أموال القوم التي يرقون بها الدماء، فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق إبل الدية إلى فناء ورثة المقتول ثم يعقلها، يعني يربطها بالعقل ويسلمها إلى أولياء، فسميت من ذلك العقل. فعلي بن أبي طالب يقول ليس عندي في هذا الصحيفة سوى العقل، شو هو العقل؟ الدية التي تعطى للمقتول، أسنانها وعددها ومقدارها وكذا وكذا، يعني تفصيل الأمر، كم يعطى من الإبل في القتل العمد، كم يعطى من الإبل في القتل الخطأ، كم هي أسنان هذه الإبل، ما هي صفات هذه الإبل، فيها تفصيل كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في هذه الصحيفة. الأمر الثاني فكاك الأسير، الأمر بفكاك الأسير، وورد ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فك العاني، والعاني هو الأسير، فعنده هذا. والأمر الثالث لا يقتل مسلم بكافر، أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يقتل بكافر، يعني دم المسلم ليس كدم الكافر، إنما دم أحدهم كدم الكلب، أما دم المسلم أشد حرمة من الكعبة، فلا يقتل المسلم بالكافر. وهنا ملاحظة بسيطة، أن البعض قد يفهم من الكلمة هنا العقل، يعني أنهم ذو العقل وذو الألباب، الناس يعني العاقلة ذو التفكير الصحيح ذو التفكير السليم، لا، ليس المقصود هنا العقل، عقل الإنسان وتفكير الإنسان، لا، المقصود العقل هي الإبل التي تعقل في فناء دار المقتول فسميت بذلك عقلا. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا هشيم الواسطي، رحل الإمام أحمد إليه إلى واسط وسمع منه رحمه الله تعالى، حدثنا مطرف وابن الشخير عن الشعبي عامر أنبأنا أبو جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله عز وجل؟ سوداء في بيضاء يعني كلمات خطت بحبر أسود في أوراق بيضاء. قال فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجالا في القرآن، وما في الصحيفة؟ قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيه العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. حدثني سعيد بن يحيى القرشي، حدثنا أبي، حدثنا المجالد، هم في واسطة بين الإمام عبد الله وبين أبيه الذي هو سعيد بن يحيى القرشي، لا عفوا عفوا، هنا أبوه لسعيد، عفوا، حدثني سعيد بن يحيى القرشي، حدثنا أبي أبوه لسعيد، حدثنا المجالد عن عامر عن أبي جحيفة قال لما أحرق علي رضي الله عنه الزطة قال صدق الله ورسوله، فلما انصرف قلت له فهل عهد إليك فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا؟ فقال إذا قلت صدق الله ورسوله عرف مثلك ومن يعقل أنه كذلك، فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنالك فسلني، يعني إذا قال علي رضي الله عنه صدق الله ورسوله، يعني هذا شيء في كتاب الله وفي سنة النبي ومما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية التي ستأتي، كما حدثه أنه يقتل رجل مخدج في معركته مع الخوارج ذو السدية، فلما يعني انتهت معركة النهروان طلبه أولا علي فلم يجده، علي غضب قال شيء وعدني به النبي صلى الله عليه وسلم، شيء حدث به لابد أن يكون موجود في القتلى، قولا قاله الله ورسوله، يعني ما في قول النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عادوا فبحثوا مرة ثانية وثالثة حتى وجدوه فقال صدق الله ورسوله، فعند ذلك يعني هو يعلم بقول النبي من لا ينطق عنه إلا هو إلا وحي يوحى أنه سيجده بين القتلى. أما إذا قلت قال رسول الله فهناك فسني عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الزط يعني هم نوع من البدو أو غير ذلك، الذين هم السبائية الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتباع عبد الله بن سبأ لعنه الله تعالى. نعم، وضع في الحاشية قال يشهد لهذا الأثر ما رواه أحمد وأبو يعلى في المسند بإسناد صحيح عن أنس أن علي رضي الله عنه أتي بأناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم، ربما هؤلاء يعني غير السبائية، فقال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأصل الحديث في صحيح البخاري عن عكرمة أن عليا حرق قوما. المعروف أن عليا عندما حرق أتباع عبد الله بن سبأ أنكر عليه ابن عباس وقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا المحفوظ عندنا، لكن ربما هذه حادثة تشبه تلك الحادثة. أما الزط فجاء في حديث البخاري في وصف موسى عليه السلام كأنه من رجال الزط بضم الزاي وتشديد المهملة، جنس من السودان، وقيل هم نوع من الهنود، وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها، فربما هذه حادثة أخرى. حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا كتابا فيه قراب سيفي هذا. هي نفس الصحيفة، نفس الصحيفة التي فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وفيها أيضا حديث آخر الأربعة الذين لعنهم الله عز وجل في الحديث سيأتي. قال فأخرج صحيفة فيها مكتوب لعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض. لعن هذه الأربعة أيضا مع تلك الثلاثة. لعن الله من لعن والده جاءت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسب أبا الرجل فيعود ذاك فيسب أباه، يعني كأنك أنت تسببت في سب أبيك، تأتي إلى إنسان سفيه إنسان غير محترم فتسب أباه فيعود عليك بالمسبة فيسب أباك، فكأنك تسببت أنت في سب أبيك دون طائل ودون فائدة من ذلك. ولعن الله من آوى محدثا، قلنا من ارتكب حدثا في الإسلام ارتد عن دينه أو ارتكب حدا من حدود الله عز وجل أو قطع الطريق أو خوف المسلمين، فيأتي إنسان آخر ويؤويه من القضاء الإسلامي العادل فهذا ملعون عند الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، أيضا الذبح لغير الله عز وجل كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، والذبح عبادة من جملة العبادات. الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح عبادة من العبادات، صرفها لغير الله عز وجل شرك. من يذبح للجن، من يذبح لطاغوت يذبح بين قدميه كثيرا اعتادوه، من يذبح للدبابات التركية، ومن يذبح لغير الله عز وجل، كل هؤلاء الذين، والذي يذبح للصياد، الصياد أبو علي الذي يذبح للصياد ويذبح للدسوقي ويذبح للرفاعي وغيره، هؤلاء الذين يذبحون للأموات ويتقربون للأموات بهذه الذبيحة أو يتقربون للطواغيت الأحياء بهذه الذبيحة من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ولو ذبح لهم ذبابة، الأمر لا يتعدى أن يذبح لهم شيء من البهيمة من بهيمة الأنعام سواء إبل أو بقر أو غنم، لا، لو ذبح لهم ذبابة على وجه القربة كان كفرا بالله العظيم، كما في الحديث حديث طارق بن شهاب قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان لقوم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له، فأتوا على هذا الصنم عاني الحاجز عند الصنم، قال لن تجوز يعني تقطع هذا الطريق وهذه المنطقة إلا أن تقربها شيئا، فقالوا للأول قرب، قال ما عندي شيء أقرب، يعني ما عنده مشكلة في الكفر، إنسان كافر ما عنده أي مشكلة بالكفر، بس ما عندي غنم يذبح له إياها بذبح له أي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فأتى بذبابة وذبحها فخلوا سبيله فمات فدخل النار، هذا دخل النار لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل بذبابة. جاءوا للآخر قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله شيئا، هذا إنسان عنده عقيدة صحيحة، عنده عقيدة سليمة، مؤمن بالله عز وجل، يعلم أن هذه الأمر أو أن هذا الذبح عبادة لا تصرف إلا لله، فمباشرة الأجاب قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. كذلك يعني من يذبح للجن يذهب إلى السحر، أصلا مجرد ذهابه إلى الساحر وتصديقي هذا كفر بالله عز وجل وناقض من نواقض الإسلام، ويزيد عليه ناقضا آخر عندما يأمره الساحر أن يذبح غرابا أو ثعلبا أو ديكا للجن ويتقرب به إلى الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا الذبح كله مخرج من ملة الإسلام. ولعن الله من سرق منار الأرض، الذي يغير تخوم الأرض فيكون بينه وبين جاره المسلم مثلا قطعة أرض فيميل على تخم جاره فيأخذ منه مترين أو ثلاثة أو أربعة أمتار، هذا ملعون من الله سبحانه وتعالى. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا مروان بن عاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان، حدثنا أبو الطفيل عامر بن واسلة قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب، غضب علي رضي الله عنه، هذا اتهام، إيش النبي كان يسر إليك؟ النبي ما أسر لأحد شيء صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة جدا، في حديث معاذ عندما قال له أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله. فمعاذ يعني سر بهذا الحديث، ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لكن معاذ عند موتي أخبر بها تأثما كي لا يكون كتم علما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علي يغضب عندما يقال له هل أسر لك، يعني النبي خصه بعلم وهو كتم هذا العلم عن الناس، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، بل حفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يكن أحد من الصحابة وأخبر به، الذي هو العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل المسلم بكافر، وهؤلاء الأربع الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتم الناس، يعني ما يسر إلي بحديث ويكتمه للناس، غير أنه قد حدثني بأربع كلمات أو بكلمات أربع. فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل، قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه إلى الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فذكر الحديث. طبعا هذه كلها في الرد، هذه الآثار كلها ساقها الإمام عبد الله في الرد على الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر بشيء إلى علي ولم يوصي لعلي بالخلافة. وحدثنيه أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال سمعت عامر بن واسل قال قيل لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس، فذكر الحديث. حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل حفيد ابن أبي حفيد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم. هذا رواه في العلل المتناهية من طريق المصنف، ورواه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والبزار في المسند والحاكم وصححه والضياء في الأحاديث المختارة، ورواه الحاكم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وسئل الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل عن هذا الحديث فقال هو حديث يرويه يزيد بن يثيع واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق واختلف عن أبي إسحاق أيضا، فقال يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل من رواية عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عنه وفضيل بن مرزوق وجميل الخياط عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه، وذكر عدة طرق للحديث. والأشبه أنه مرسل في البداية، قال والمرسل أشبه بالصواب، وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا لم يذكر عليا ولا حذيفة، يعني الحديث مرسل إلى النبي من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن النبي مباشر، فهذا علته أنه مرسل، والمرسل أشبه بالصواب، الحديث فيه ضعف لأنه مرسل. حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير أبو خيثمة هو زهير بن حرب، حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه قال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة، قال أبي رحمه الله صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات يعني الديات فقد كذب. قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيفة، هذا نص جديد كان موجود في الصحيفة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من يعني المدينة حرام محرمة كما في مكة يعني بلد حرام، من جبل عير إلى جبل ثور اسم جبلين، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه نعلة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنهم، يعني كل هذه الحديث بمعنى واحد، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا تطوعا كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وزاد أبي رحمه الله تعالى في حديثه ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة منه عدلا ولا صرفا، كذلك الذي ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته أو إلى أب غير أبيه فعليه لعنة الله، وكذلك من يتولى غير مواليه. في الإسلام إذا الإنسان أعتق عبد فيكون مولا له، يعني يكون تابعا له بالولاء، فإذا إنسان أعتق عبده راح تولى قوم آخرين فأيضا هذا عليه لعنة الله تعالى. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثني حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به، فقال: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة، فأخرجها فنشرها يعني فتحها، وإذا الصحف نشرت يعني فتحت يوم القيامة للقراءة، فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ثم ذكر الحديث. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فذكر الحديث إلى آخره. حدثنا أبي الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عام، قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ليس شيء في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة فذكر الحديث، إلا أن شعبة خالفهم قال عن الحارث بن سويد فأخطأ، إنما هو عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله. هذه لطيفة إسنادية من الإمام عبد الله رحمه الله تعالى، يقول: شعبة خالفهم في طريق الحديث فذكر الحديث عن الحارث بن سويد، يعني عن شعبة عن الحارث بن سويد، والطريق الصحيح عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي. حدثني سريج بن يونس أبو الحارث وكان صدوقا ثقة رجلا صالحا، وهذه أيضا من فقه عبد الله وفهمه في الرجال وعلم العلل ومصطلح الحديث رحمه الله تعالى، فهنا توثيق منه، فكان عالما بالجرح والتعديل، أخذه عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال في سريج بن يونس أبو الحارث صدوق ثقة صالح. حدثنا أبو حفص الأبار واسمه عمر بن عبد الرحمن عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى صلوات الله عليه وسلامه، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، رموها بالبهتان لعنهم الله تعالى، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس له، جعلوه ابنا لله وجعلوه إلها من دون الله عز وجل. ثم قال علي رضي الله عنه: هلك في رجلان، محب مفرط، الروافض الذين يدعون حب علي ويتسترون بحب علي للستر على عقائدهم الفاسدة، أو مبغض مفرط، النواصب الذين يناصبون عليا العداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقرضني بما ليس فيا، يقرضني التقريض هنا المديح، يعني يمدحني بما ليس فيا، ومبغض يحمله شنآن، الشنآن الكره على أن يبهتني، البهتان هو الكذب، يعني يحمله شنآنه وكرهه وبغضه لي على أن يكذب علي، فهذان هالكان. حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصير عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له، الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في أسنان، هذا كلام علي، محب مفرط يقرضني بما ليس فيا، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني، إذن يحمله بغضي وعداوتي على الكذب علي، ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله عز وجل فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم، يعني ما أمرتكم به مما أمر الله به ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب عليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين سواء أحببتم أم كرهتم، كما في حديث صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب: إنما الطاعة بالمعروف، المعروف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.